الحدا عندنا هناك يحدون مع جيرانهن 40 صباح، ما يتمسحوا لا كريم لا شيء لا لا لا، على من؟ على الميت أي ميت؟ اي ميت، لو مرأة ولا رجال، بس يا قريب لهون يعني قرابة ما قرابة كذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالإحداد تحد المرأة على زوجها إذا مات عنها 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملا تحد حتى تضع الحمل. أما قريبات الزوج من النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا هو الإحداد الشرعي. الله يجزاك خير. أما ما ذكرت من أن الناس إذا مات لهم قريب أحدوا 40 يوما، فهذا من إحداد الروافض. الروافض الشيعة هم الذين يحدون 40 يوما، ويسمونها 40ية الحسين. فهذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه، إنما هذا من عمل أهل البدع وأعمال أهل الشرك. لذا يجب أن ينتهي الناس عن هذا العمل، وخاصة النساء، وأن المرأة إذا مات لها قريب لا بأس أن لا تتطيب ولا تتزين 3 أيام، أما بعد 3 أيام فإنها تعود إلى حالتها وتتطيب وتتجمل لزوجها. أما الإحداد هذه المدة فلم يرد به الشرع مطلقا، وهو بدعة منكرة، وقد ذكرت أنها جاءت من طريق الروافض. كذلك يذكر أن بعض الناس عندكم يعني يعلقون التمائم على الصبيان، ويعلقون التعاويذ، وهذا أيضا من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق ترميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. كذلك يذكر أن بعض النساء إذا أصابها مرض أو أصاب أحد أطفالها وكذا ذهبت به إلى ما يسمى بالولي، واستعان بالجن، أو ادعى الغيب، أو طلب مالا أو كذا، من أجل أن يكشف عن سبب مرض ابنها ومرضها. وهذا لا شك أنه من اتيان السحرة المحرم الشركي. فعلى أهل الإسلام أن يتقيدوا بتعاليم الإسلام وبشرعه، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. قاله سعيد بن هليل العمر هذا اليوم السبت الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة على أسئلة مالك ابن إبراهيم السوداني من بلدة الصغيراب على شاطئ النيل الأبيض.